ما حكم قول بعض الناس فعل الله ولا فعلك؟ نقول هذه الكلمة لا بأس بها لأن لها معنى صحيحا، وهي أن بعض الناس إذا جئته بخبر سيء فهذا فعلك أيها المخلوق، فيقول فعل الله أي قدر الله ها ومشيئة الله ورحمة الله وما يريده الله ولا ما تريده أنت، فكأن في هذا نسبة الحول والقوة لله عز وجل فلها معنى صحيح.